بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. ترى أظن في خلط حصل في الترقيم الماضي، يعني كنا نذكر الصور، قلنا المصنف ذكر صور الآن التي لا تصح، ولا لا؟ كم صورة ذكرنا؟ انباع برقمه، والصورة الثانية بألف درهم ذهبا وفضة، والثالثة بما ينقطع، بما ينقطع، والرابعة بما باع زيد، والخامسة كما يبيع الناس، والسادسة درهم مطلق بدينار ودرهم مطلق. وبعدين دخلنا في استثناءات ثم نعود، وإن باع من الصبرة، هذه السابعة. طبعا بينهم مسائل كانت، ثم الثامنة التي وقفنا عندها، وهي أو باعه بمئة درهم إلا دينار، لم يصح، لأن الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، فما يصح يقول له أبيعك مثلا الشاه بألف ريال إلا مئة ريال، ممكن، لكن ما يقول بألف ريال سعودي إلا مئة جنيه مصري مثلا، ما يصح، لأنه هذا ليس هذا، سنحتاج إلى تقدير كم يساوي، كم يعني المئة جنيه مصري كم تساوي من الريال السعودي ونخصمها يعني. طيب لم يصح. وعكسه هذه التاسعة، بأن باع بدينار أو دنانير إلا دراهم، لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. طيب انتهينا الآن، تفضل. الآن سننتقل إلى يعني موضوع جديد، وهو مسائل تثريق الصفقة، هكذا تسمى، تثريق الصفقة، مسائل تثريق، ولها ثلاثة صور. الصفقة، مسائل تثريق الصفقة لها ثلاثة صور، لها ثلاث صور. ما معنى تثريق الصفقة؟ يعني إذا جمع أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد، يعني عقد واحد وثمن واحد على شيئين، أحدهما يجوز والثاني ما يجوز. فهمت المسألة؟ هذه هي اللي تسمى مسائل تفريق الصفقة. هل نصحح العقد ونفرق الصفقة، يعني نصححها فيما يصح ولا نصحح ولا نمضيه فيما لا يصح، وبالتالي نقسط الثمن على ما يصح دون ما لا يصح؟ هذا رأي، وهذا هو المذهب. وهناك رأي آخر أنه لا، إذا حصل مثل هذا فالعقد باطل أصلا، ما نفرق صفقة ولا شيء، أصلا نبطل الصفقة كلها. فهمت المسألة؟ الفكرة، مش المسائل، لسه المسائل ستجي، لكن الفكرة. فإذا إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، عقدا واحد بثمن واحد، دخلنا في مسائل تفريق الصفقة. إذا كنتم فهمتم فعلا، فأنا سأذكر صورة وأنتم أجيبوا هل تدخل ولا لا تدخل. إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد بثمنين، خلاص يعني هذه راح تتفرق الصفقة. طيب لو كانت بعقدين، ما دخلنا في تفريق الصفقة، هذه عقدين منفصلين، فالأول صحيح والثاني باطل. الآن يقرأ يا شيخ. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى. طيب انتبهوا للصورة هذه، هذه ما تدخل في تفريق الصفقة وما نصحح العقد، لأنه باع معلوم هذه الفرس ومجهول، المجهول نوعان، هناك مجهول يتعذر علمه وهناك مجهول لا يتعذر علمه. يعني لو قال هذه الفرس وما في بطن الأخرى، فما في بطن الأخرى يتعذر علمه، لكن لو قال هذه الفرس وفرس أخرى في الدار، الفرس الأخرى التي في الدار مجهول يتعذر علمه أو لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر، نقدر نروح للدار ونشوف ما هي هذه الفرس وكم تساوي. فهمت الفرق؟ الآن الصورة الأولى أنه معلوم ومجهول يتعذر علمه. طيب ولم يقل، انتبه، ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح، لكن لو قال أبيعك هذه الفرس وما في بطن الأخرى بألف ريال 600 ريال للفرس و400 ريال لما في بطن الأخرى، صح العقد في هذا ولم يصح في الثانية. طيب تفضل يا شيخ. لم يصح البيع قال لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة. طيب. والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به. فإن لم يتعذر علم فإن لم يتعذر هذا لحظة فإن لم يتعذر هنا ضعوا رقم واحد. الصورة الأولى من مسائل تفريق الصفقة، قال وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمن العلم به. طيب فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه. طيب. من الثمن. إذن الصورة الأولى من مسائل تفريق الصفقة اللي هي بيع معلوم ومجهول لا يتعذر علمه، لا يتعذر علمه، مثل ما قلنا أول فرس والفرس الثاني في البيت، أو هذا الثوب والثوب الثاني في البيت. فإن لم يتعذر علم مجهول بيع علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاثة. إذن باع هذه الفرس بكذا، لا باع هذه الفرس والفرس التي في الدار بألف ريال، هكذا العقد. هذه الصورة الأولى. فعند ذلك كيف نفعل؟ نشوف الفرس اللي في الدار، نشوف كم تسوى هذه تلك، كم تسوى هذه، ثم بعد ذلك نبيعها بقسط. يعني لو وجدنا انه لو وجدنا يعني لو وجدنا كل واحدة ب 500 مثلا، خلاص نقول اذا مش ب 500. لو قلنا ابغى مثال اخر، انا هنتكلم على قسطه من الثمن مش الثمن. يعني لو وجدنا انه هذه ب 1000 وتلك ب 1000، فهمتوا معناه؟ والقيمة بكم اصل العقد كم تم؟ بألف واحدة. هو باعه بألف، باعه بألف وثنتين ثنتين. طيب. لما جينا نشوف قيمة الأولى قيمتها في السوق تسوى بلاش ألف، تسوى 600، والتي في الدار تسوى 600 أيضا. إذا كم نصيب الأولى من العقد؟ النص. نسبة هذا لهذا النص. أو زي ما قلت أنت مثلا، وجدنا ما هي مثل بعض، وجدنا أنه الشاه الفرس التي رأيناها ب600 والتي في الدار صغيرة ومريضة ب300، معناه العقد كم؟ العقد ب1000، معناه ثلثين للفرس الصحيحة وثلث للفرس الغائبة هذه، فهمت عليه؟ فإذا نمضي من الألف ثلثيه، كم ثلثي الألف؟ 666.666 إلى أن تتعب. هذه للفرس الصحيحة والثانية فنبطل البيع الأخيرة ونصحح الأولى، فهمت المسألة؟ طيب والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما. طيب هذا الثانية يصير عنوانها بيع ما يملك، بيع كل ما يملك بعضه، يعني بيع ما يملك بعضه، بيع جميع ما يملك بعضه. هو يملك بعضه لكن ما باع البعض، باع الجميع. ومثل له قال باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو أرض أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما. افهموا الكلام الآن. باع مشاع، باع كامل المشاع. هو هل يملك كامل المشاع؟ لا، يملك بعض المشاع وباع كاملا، فهمتم؟ هذا المشاع له صورتان، إما أن تكون يكون لا ينقسم مثل العبد، أو ينقسم، فهمتوا؟ مثل الحبوب، اشترى مثلا هو وشريك اشتروا كيس رز، فكيس الرز هذا مشاع بينهم، صح ولا لا؟ لكن يمكن قسمته إلى قسمين، سهل. طيب فإيش الحكم في مثل هذا؟ نفس الكلام، نفرق الصفقة. إيش قال المصنف؟ صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. واضح المسألة هذه؟ خلاص. طيب كيف نسوي فيه العبد هذا لما باع العبد اللي هو المشترك؟ فسنقوم العبد كم يساوي وبالتالي نصحح حصته وبيعه في حصته. باع العبد مثلا نقول بألف ريال، هو يملك كم؟ نصفه، إذن يصح في النصف، لكن لا يصح في النصف الثاني. أي الثالثة، الصورة الثالثة ضعوا عنوان لها بيع ما يجوز وما لا يجوز بيعه، يعني باع شيئين أحدهما جائز والثاني غير جائز. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، يعني باع عبدين، واحد له واحد لغيره، أو باع سيارتين، سيارة له سيارة لغيره، أو باع عبدا وحرة، العبد يباع، عبد له لك الحر لا يباع، أو باع خلا وخمرا، كل هذا صفقة واحدة بثمن واحد. إحنا كلامنا في العقد الواحد والثمن الواحد، أما لو حدد الثمنين ما عندنا مشكلة، ولو جعله عقدين لا مشكلة. قال صح البيع في عبده بقسطه، يعني هو لما باع عبده، انتبهوا معي، عبده وعبد غيره، فهو قال بعت العبدين بألف ريال، خلونا نعلق على الألف ريال هذه، ألف ريال عبده يصح بيعه، عبد غيره ما يصح غيره صح بيعه. طيب كيف يصير؟ كيف نسوي؟ نقيم العبد، نقيم بكم العبد الأول وبكم العبد الثاني في السوق كم يسوى. اكتشفنا أنه العبد الأول يساوي مثلا 600 والعبد الثاني يساوي أيضا 600، معنى كم له من الألف؟ نصف. طيب وجدنا الأول 600 والثاني 400، فمعنى كم له؟ 600 له، 600 خلاص له 16 والثاني له 14 وهكذا بالنسبة. طيب خلا وخمرا، قال أيوه خلا وخمرا أو عبدا وحرا، نفس المشكلة، انتبهوا معي، عبد وحر، مع أن المصنف سيذكرها الآن. باع العبد والحر فكيف نسوي؟ وباعهم بألف ريال، نقوم نقدر نقول هذا العبد كم يسوى في السوق، وجدناه مثلا بستمائة، وجبنا الحر وقلنا لو كان هذا الحر عبد كم يساوي في السوق، وجدناه يساوي 600 أيضا، وهو باعهم الاثنين بألف، إذن نقول أنت لك 50% من العقد، 50% من القيمة. طيب خلا وخمرا كذلك نفس الشيء، لكن لما نجي نقدر نقول الخل هذا كم يساوي، نقدر نقيم، لكن الخمر كيف نقدره؟ أنا عارف الحرام بيعه، أنا قاعد أتكلم على ما يجوز بيعه وما يجوز بيعه، ما نقدر نقيمه، نقدره خلا، نقول له هذا خل كم يساوي. طيب قال صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، انتبهوا الآن، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن، فهمت المسألة. ثم قال تفضل يا شيخ. ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. خلاص، يعني الآن هذا كله ترى المشتري له الخيار، لأنه هو لما اشترى العبدين أو اشترى السيارتين أو اشترى الساعتين، هو له غرض في ساعتين، له غرض في سيارتين، ما له غرض في واحد، فبعدين يكتشف أنه لا، اللي باعه، الذي باع عليه هو يملك الأولى ولا يملك السيارة الثانية، يقول أنا ما لي علاقة بهذا، أنا لا أريد الصفقة هذه كلها، له الحق. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى. طيب اكتبوا معلش عشان وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، هذه رقم واحد، عند قولي بإذنه اكتبوا بثمن واحد صح وقسط الثمن. الآن لو باع عبده عبد غيره بإذنه، بإذن الغير يعني، بثمن، اكتبوا بثمن واحد صح وقسط الثمن. المشكلة فين يا مشايخ؟ باع عبده وعبد غيره بإذنه، المشكلة مش في بيع ما لا يملك، المشكلة الآن في تقسيط الثمن، في عدم تحديد ثمن عبد الغير، فهمت عليه؟ فنحلها بنفس المشكلة، بنفس الطريقة، يعني نحل المشكلة بنفس الطريقة، وهي أننا نقسط، نشوف عبدك كم يسوى، 600 عبد الغير هذا الذي أذن كم يساوي؟ لنفرض أنه يساوي 400. إذن واحد له 60% والثاني له 40% من القيمة التي من قيمة العبد، فهمتم؟ أو باع عبدين لاثنين، عبديه هو يعني عبديه لاثنين، اكتبوا بثمن واحد صح وقسط الثمن. باع عبديه لاثنين لكن بعقد واحد، يعني كتبوا في العقد باع فلان بن فلان عبديه ها على فلان وفلان، ها لا عفوا، باع على فلان بن فلان على فلان بن فلان عبده الأول وعلى فلان بن فلان عبده الثاني بقيمة 1000 ريال. المشكلة في القيمة الآن، مين يدفع 1000؟ كم سيدفع من 1000؟ الأول كم سيدفع والثاني كم سيدفع؟ فهمتم؟ فنقدرها، نشوف كم يسوى الأول كم يسوى الثاني ونقسط الثمن. طيب، قال أو اشترى عبدين، هذه الصورة الثالثة، أو اشترى عبدين من اثنين، من اثنين بس اشتراهم بعقد واحد، فكتب اشترى فلان بفلان من فلان بفلان عبده ومن فلان الثاني عبده بقيمة 1000 ريال. المشكلة فين؟ لما يجي يدفع لهم، يدفع لمين فيهم 1000؟ يدفع للأول كم وللثاني كم؟ واضح يا مشايخ؟ من الاثنين أو وكيليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتيهما. طيب، انتهينا من المسألة، خلاص آخر مسألة. قال وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوهما. كيف كبيع إجارة؟ يعني لو أجر داره ودار غيره بأجرة واحدة، نفس الكلام راح نسوي، راح نقدر كم هذه تسوى الحالة، تسوى الحالة كم، لهذه تسوى الحالة كم، وجدنا واحدة تسوى 700 والثانية تسوى 300، معناه الدار الأولى لها 70% من الأجرة المتفق عليها أيا كانت، والثاني له 30% من الأجرة أيا كانت، فهمتوا؟ رجعنا للأجرة، كم أنت أجرت؟ قال أنا أجرت 1500، إذن للأول 70% من 1500، جيبوا آلة حاسبة واحسبوها، وللثاني 30% من 1500، واضح المسألة؟ طيب، وكذلك لو صالح عن داره، قال أو رهن، يعني رهن عند هذا وهذا في أمرين، أو صالح عن داره ودار غيره بثمن واحد صحت، أو وهب داره ودار غيره، فهمت المسألة؟ تصح في هبته ولا تصح في هبة غيره إذا كانت بمقابل، انتبه مقصود بمقابل. على العموم حيثما تشابهت الصور فالحل هو هذا. طيب يا شيخ، خلينا نمشي على الفصل الجاي، هذا سهل، هذا يبغى له سرعة لأنه يعدد هنا البيع الذي لا يجوز، تفضل، ولا يصح. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا رقم واحد. طيب، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، اللي هو الأذان الثاني مش الأذان الأول، يقول الحكم مرتبط بالأذان الثاني مش بالأذان الأول، الأذان الأول أضيف بعد ذلك، تفضل. لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. والنهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد، وما جاء دام جاء النهي عنها فإذا فاسد. طيب، وكذا في صور تشبهها، قال وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، ما يجوز له، لا يصح البيع، يعني بمعنى أنه الآن ما أذن المؤذن بس هو عشان يوصل للجمعة، عشان يدرك الجمعة يحتاج يتحرك الآن، فانشغل بالبيع مثلا، ما يجوز ولا يصح البيع. طيب، هذا البيع. طيب، ما رأيكم في المساومة والمناداة؟ تفضل. وتحرم المساومة والمناداة إذن، المساومة يعني يساوم السلع بكم، آخر كلام، خفض نقص، والمناداة يعني على السلعة، ها أن ينادي على سلعته، ويحتحرم إذن لأنها وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة أيضا تحرم المساومة والمنادة. طيب، لكن قال إيش؟ أيوة، ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما. إذا وجد ذلك يباع. خلاص، إذن هذه الأشياء لضرورة، إلا في الضرورة يصح هذا البيع. طيب، ويصح أيضا، ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. طيب، المذهب، وهذا هو الوجه المعتمد في المذهب، أن الآية جاءت في الصلاة من يوم الجمعة، ما جاءت في غيرها، يعني جاءت في البيع، فقال وذروا البيع، جاءت في مسألة الجمعة في النهي عن البيع، فهل نلحق بالبيع سائر العقود أو لا نلحق؟ الوجه المعتمد في المذهب اللي هو المذهب أنه لا تلحق. ليش؟ لأنها نادرة. طيب، ولهذا قال يصح النكاح وسائر العقود مثل قرض أو رهن أو ضمان أو إجارة أو إمضاء بيع الخيار. ليش هذا؟ قال هذا نادر، يقل وقوعه، والآية ما جاءت إلا بالبيع، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعض الجمعة بخلاف البيع. فهمت الوجه؟ اكتب عندها وفي وجه لا يصح حقيقة. القياس هنا أو لا، القياس هنا أو لا، يفوت الجمعة، يقول لك نادر، يعني هذا لا يندر، يقل وقوعه، لم يأتي في الآية كذلك، يعني كأن القضية تعبدية أكثر من غيرها. طيب، اكتبه في وجه يصح، تفضل. الشيء الثاني، في وجه لا يصح، أنا قلت صح، أضيف لا، لا يصح، ما تصح سائر العقود مثل البيع، تلحق به قياسا. طيب، ولا نقف على المنصوص لأنه غير المنصوص في معنى المنصوص في العلة. طيب، أكمل يا شيخ. ولا يصح بيع عصير، هذا رقم اثنين، تفضل. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، هذا الثالث، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قاله أحمد. نعم، قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به. إيه؟ وكذا بيعه لأهل حرب، يعني ما يجوز سلاح في الفتنة، لأنه قد يقتل بهذا السلاح وقد لا يقتل، لكنه يكون ساهم في حال القتل. طيب، وكذا بيع لأهل الحرب لا يجوز، أو قطاع الطريق لا يجوز، لأنه إعانة على المعصية. طيب، انتهينا. الرابع، ولا بيع، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهم المسكر. طيب، ما يجوز هذا. طيب، ولا قدح لمن يشرب به خمرا، هذا الخامس، إذا علمت أنه اشترى القدح ليشرب الخمر لا يجوز. طيب، ولا جوز وبيض لقمار، هذا السادس. نعم، لم يستعين بالبيض والجوز على المحرم. طيب، ولا ويحرم أكله ونحو ذلك. إيه، ليش يحرم أكله؟ لأنه ما انتقلت ملكيته، لعدم انتقال الملك فيه. طيب، إذا غلب على الظن كافي، إذا غلب يحرم يكفي. نعم، إذا غلب على ظنه أنه هذا يستعمله في الـ في الـ في في معصية، نعم يحرم عليه. اليقين معناه ما يحرم، ما راح يحرم إلين يتيقن. كيف راح يتيقن؟ غلبت الظن تكفي في مثل هذا. نعم. طيب، تفضل. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، هذا السابع. نعم، إذا لم يعتق عليه، يقول بيع العبد المسلم الكافر لا يجوز. طيب، إذا كان العبد يعتق على سيده، كما لو اشترى السيد ابنه فهو سيعتق عليه، لو كان الابن مسلم والأب كافر يقول يجوز، لأنه سيصبح حرا، فشراؤه سبيل لعتقه وحريته. تفضل. والقاعدة سأذكرها بعد قليل، هي لأنه من هو اللي يعتق عليه؟ وهو كل ذي رحم محرم، من يعتق عليه كل ذو رحم محرم، يعني كالابن مع أبيه، أو الأخ وأخيه، وهكذا، أو الخال أو العم، يعني الذي يحرم التناكح بينهما لو كان أحدهما ذكر. طيب، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته. طيب، وإن أسلم قن في يده، يعني في يد الكافر أو عند مشتريه منه، يعني من كافر، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقول الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الكلام كله الآن في مسألة أنه لا يبقى العبد المسلم تحت الكافر. فلهذا يقول: إذا أسلم العبد الكافر إذا أسلم تحت سيد كافر فإنه يجب استنقاذه منه، يجبر على إزالة الملك، إما أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه، كيف، المهم أنه يترك يعني ملكه. يقول نفس الشيء لو أنه مثلا بيع العبد المسلم وسيده كافر، لو بيع لشخص مسلم ثم رده المسلم لسيده الأول لعيب فيه أو كذا، يقول ما نبقيه، لازم نخرجه من تحت ملكه. طيب، هل تكفي أن يكاتبه سيده؟ لا، ما يكفي سيده أن يكاتبه. فهمت إيش يعني يكاتبه؟ يعني جينا للسيد الكافر قلنا له: هذا العبد المسلم اللي تحتك يجب أن تخرجه من تحت يدك. قال: طيب خلاص، أنا أعقد معه عقد كتابة، نقبل؟ لا، ما نقبل. ليش؟ لأنه ما دام عقد الكتابة باقي، عقد الكتابة سيستمر فترة، سنة، سنتين، ثلاث، فهو عبد في هذه الفترة، ثم يمكن ما يعتق، يمكن يعجز. طيب، قال أكمل يا شيخ. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه. نعم. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. نعم، إذن لا تكفي المكاتبة ولا بيعه بالخيار. يبيعه لمسلم يقول: بس لي الخيار 3 أيام ولي الخيار شهر، يمكن أرجع. لا، ما يصح، لأنه ممكن يرجع فيه. لا. طيب، المسألة الجاية هذه انتبهوا إليها، وهي مسألة الجمع بين أمرين في عقد واحد. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، ضعوا رقم واحد داخل مربع، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة، كيف يجمع عقد بيع وكتابة؟ بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد، صفقة واحدة. فهمت الصورة؟ يعني باع عبده وكاتبه. العقد يقول كذا، يقول إنه العبد يعطي السيد كل شهر 100 ريال لمدة سنة، مقابل ماذا؟ مقابل المكاتبة ومقابل الساعة. مثلا أعطيه ساعة، أو يقول جمع بين بيع وكتابة. سيذكر المصنف بعد قليل إنه الكتابة صحيح في هذا العقد، لازم نفرق الصفقة فيه، لأنه الكتابة صحيحة ممكن يكاتب عبده، لكن ما يمكن يبيع لعبده ولا يشتري منه، لأنه عبد ملكه وما يملكه العبد له، فكيف يبيع ماله لماله؟ ما يصح، وإنما يصح في الكتابة فقط. فهمتوا المسألة؟ طيب، الآن العوض واحد، إذن سنضطر إلى تفريق الصفقة. فهمتوا عليه؟ كما سيأتي الآن، سيأتي بعد قليل. إذن هذه الصورة الثانية، أو جمع بين بيع وصرف، بيع وصرف، أعطيك 1000 ريال مقابل تبيعني الساعة وتصرف لي الذهب أو الفضة، القيمة كلها 1000 ريال، جزء منها قيمة ساعة، جزء منها مقابل كم غرام ذهب أو فضة صرف، أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض. قال: صح البيع وما جمع إليه، يعني في الصورة الثانية صح، ما في مشكلة. طيب، قال: صح في غير مسألة الكتابة، في غير الكتابة، اكتب عندها أي في غير مسألة الكتابة، فيبطل البيع، اكتب عندها وتصح الكتابة، لأن العبارة موهمة ترى، قوله في غير الكتابة ظاهرها أنه ما يصح العقد لا الكتابة ولا البيع، إذا جمع بين بيع وكتابة ظاهرها، ظاهر العبارة أنه ما يصح عقد الكتابة ولا البيع، لكن ليس مراد هذا، وإنما المراد في غير مسألة الكتابة، في غير مسألة الكتابة، فإنه لن يصح البيع الذي مع الكتابة، أما الكتابة فتصح. قال فيبطل البيع اكتبوا وتصح الكتابة. فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، وتصح هي اكتبوا أي الكتابة، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. ويقسط العوض عليهما، يعني أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. أنتم معايا يا مشايخ؟ نعم. فمعناه في هذه الحالة إيش راح نقول؟ اللي أخذ من عبده سيأخذ 1200 ريال مقابل الساعة ومقابل كتابته. فننظر كم تسوى الساعة. الساعة تسوى لنفرض 100 ريال، ها؟ تبغاها كم؟ أنت تبغى الحسبة صح؟ ما تبغى كسور؟ لا أنا أبغى كسور. الساعة ب500 والعبد يساوي 1000. المكاتبة على 1000 يعني. تبغوني أغششكم أقول لك 200 للساعة و1000 للعبد؟ لا كذا 500 للساعة. لا لا خليها صعبة عشان تفهم، ما راح تفهم المسألة إذا سهلت. 500 للساعة و1000 للعبد، إيش معنى يا مشايخ؟ 500 و1000 كم النسبة؟ النسبة كم؟ 2 إلى 1. 2 إلى 1، ثلث ثلثين. طيب العقد بكم؟ ب1200، معناه إنه 400 للساعة و800 قيمة العقد. فهمت علي؟ إحنا أبطلنا البيع، إذن سنمضي العقد هذا ب800 كتابة فقط. فهمت المسألة؟ أحسن كذا ولا الغش؟ أنا رتبتها جبتها 800 و500 و1000، ولا لو جبتها بالكسور نبغى محاسب يجي الحين يخلصنا. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كان في زمن الخيار. اكتب عندها فيزا أي زمن الخيار أو زمن الخيارين اللي هو خيار المجلس وخيار الشرط. طيب كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه. اكتبوا أي زمن الخيارين. كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، لأنه في معنى البيع المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. اكتبوا أي المجلس والشرط، أي خيار المجلس وخيار الشرط. طيب لينفسخ المقول له العقد، ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. نعم. وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. ويبطل العقد فيهما. طبعا انتبهوا، يقول كذا السوم على السوم بعد الرضا الصريح. اكتبوا هذا في غير المزايدة في المنادى، يعني في الحراج المزايدة ما في بس، لأنه قائم على هذا الأساس. طيب ويبطل العقد فيهما. طيب قوله ويبطل العقد فيهما، هذه فيه إضافة ولا ما فيه؟ لأنه أول قال يحرم، فهو يحرم انتهينا منه، لكن هل له تأثير على العقد ولا لا؟ وجهان، وجه يصح العقد مع الحرمة، ووجه يبطل العقد مع الحرمة، والوجه المعتمد اللي هو المذهب أنه يبطل. تفضل. ويبطل قال فيهما، يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه. واضح؟ الآن هو قال حتى السوم على السوم لا يجوز، لكن لو العقد يصح. تعرفون لماذا؟ لأن النهي منصب على السوم لا البيع في هذه الصورة، يعني في البيع على بيع أخيه ورد النهي عن البيع على البيع أخيه والشراء على شراء أخيه. فهمتم؟ والسوم على سوم أخيه، فلما سام على سوم أخيه صار النهي منصب على السوم، فهو يحرم السوم. العقد لا، ما منصب عليه تحريم، فبالتالي يصح. طيب قال والإجارة كالبيع في ذلك، يعني يحرم الإجارة على إجارة أخي، يكون مستأجر بسعر فيأتي ويقول لا أنا أدفع أكثر، أو يقول له أخرج وتعال أنا أجر عليك بأقل. طيب سننتقل الآن إلى مسألة بيع الحاضر للبادي. تفضل. ويحرم بيع حاضر لباد. ويحرم بيع حاضر لباد أي غريب. باد اكتبوا غريب. يعني مو شرط تكون جاي من البادية، هذا إنه غريب جاي من خارج البلد. ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر طيب يومها. اكتبوا شروط البطلان، يعني بيع الحاضر للبادي يبطل بخمسة شروط. يبطل إن قدم يعني البادي لبيع سعر لسلعته، هذا رقم واحد. لكن لو قدم لخزنها أو أكلها فجاء هذا وخرج واشتراها منه ما في بس. ثم الثاني بسعر يومها، هذا رقم اثنين لا أكثر. لكن لو هو ما جاي بيعها بسعر يومها، جاي بيعها بسعر أكثر من سعر يومها فلا بأس. طيب جاهلا بسعرها، هذا الشرط الثالث، هو يجهل سعر السوق، لكن لو يعرف سعر السوق ما في بأس. وقصده الحاضر، هذا الرابع، الشرط الرابع البطلان، قصده الحاضر. لكن لو كان هو الذي جاء للحاضر وقال له بيع لي هذه السلعة فلا بأس. قال وبالناس حاجة إليها، هذا الخامس، لكن الناس لا يحتاجون إليها فلا بأس. طبعا هذه شروط بطلان بيع الحاضر للبادي. والرواية الثانية أنه يكره، يصح ويكره، يعني لا يحرم لكنه يكره ويصح البيع. طيب تفضل يا شيخ. طيب الآن المسألة القادمة مسألة مختلفة تماما ولها تعلق بالربا. من باع ربويا بنسيئة، انتبهوا، يعني مؤجل، أو حال باع حال لكن لم يقبض، باع ربويا. إيش يعني ربويا؟ يعني باع ذهب مثلا أو باع بر. تعرفون الحديث، حديث عبادة، ستة أصناف، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها مما يشبهها في العلة. فمن باع ربويا بنسيئة مؤجل وما أخذ الثمن، يعني باع بر مثلا ويبغى دراهم واعتاض عنه واعتاض عن ثمنه، ايش ثمنه؟ دراهم. فراح يطالب بالدراهم، لما جاء الموعد راح قال هات اعطيني الدراهم او اعطيني الريالات، قال ما عندي ريالات الان. واعتاض عنه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه، يعني ايش؟ يعني لما ذهب يريد الدراهم باع البر بدراهم مؤجله، باع البر بمئة ريال مؤجله بعد شهر، بعد شهر ذهب صاحب المئة ريال يطالب بها يقول هات المئة ريال، فقال له ما عندي مئة ريال لكن أعطيك برا. هل يجوز بيع البر بالبر نسيئة؟ نعم. كمان نعم نعم. فين هذا عندك؟ هذا مذهب لك. لا نسيئة ما يجوز، لا بد أن يكون حالا، فما يجوز هذا. قال كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجوز. طيب قال له ما عندي بر، قال هات المئة ريال قيمة البر، قال سأعطيك بدله شعيرا، يجوز؟ لا ما يجوز. سيأتي عندنا في باب الربا إنه ما يجوز البر بالشعير، لابد من التقابض. صح ما نشترط التماثل لكن نشترط التقابض، والبر بالبر سنشترط التقابض والتماثل عموما. طيب أو غير من المكيلات لم يجوز، معايا مشايخ؟ لأنه ذريعة لبيع ربوين بربوي نسيئة. فهمتوا المسألة الآن؟ حقيقة المسألة هذه أيضا محل خلاف، والموفق ما يرى هذا، يقول لو حصل هذا الشيء بدون قصد بدون حيلة يجوز. لأنه الإشكال هنا إيش اللي يمنع الآن المذهب لما يمنعون هذه الصورة؟ ليش يمنعون هذه الصورة؟ عشان لا نقع في الربا. هم ما قصدوا الربا، يعني فرق بين هذه الصورة، إني جئت أخذ المئة ريال ما وجدت عندك مئة ريال فأعطيتني بدلها بر أو أعطيتني بدلها شعير، فهمت عليه؟ وبين إني أبيعك البر مقابل أن تعطيني شعيرا بعد شهر، هذا ما يجوز أصلا. لكن هنا لم يقصد، فسار الخلاف هل نمنعه حسما لمادة الربا وننتهي ونقول هذا سيصبح بعد كذا تلاعب، أو أنه إذا حصل بدون قصد فإنه يجوز. اختار الموفق الصحة إذا لم يكن حيلة، والمنع أحوط حقيقة. طيب وإن اشترى، بس هذه آخر مسألة الظاهر نقف عندها. وإن اشترى، أيوة، من هو هذا الاشتراء؟ يعني من باع، اكتبوا من باع الربوي نسيئة، من باع الربوي بنسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها، اكتبوا أي الدراهم، ثم أخذها منه وفاء، اكتبوا جازا، أو لم يسلمها إليه ولكن قاصه جاز. فهمتوا شيء؟ ها تبغوا تمر؟ طيب يقول الآن احنا نتكلم عن هذا الذي اشترى البر ولا اشترى بر بمئة ريال نسيئة، ذهب يريد المئة ريال، فهمتوا؟ قال وإن اشترى من هو من باع الربوي نسيئة، يعني اللي راح يدفع، اللي راح يدفع المئة ولا اللي راح يأخذ المئة؟ اللي باع البر، اللي يبغى المئة، اللي يبغى المئة. طيب قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم، يعني أنا رحت الحين أبغى المئة ريال منه صح ولا لا؟ أنا أبغى مئة ريال، وجدت عنده طعام لاحظ، فقلت له إذن لا ما أقول له خليني عندك، لا لا إيه أخذت المئة ثم اشتريت بها طعاما، فهمت؟ ها من عنده. وإن اشترى من باع الربوية بنسيئة، يعني وإن اشترى من المشتري، من هو المشتري؟ المشتري السابق الأول، من هو راعي البر ولا راعي راعي الفلوس؟ اللي أخذ البر. طيب يعني في الصورة هذه أنا ولا هو؟ مين فيهم؟ لا حول يا مشايخ يا مشايخ أنتم معذورين معذورين والله، الآن في الحصة الرابعة وخلاص يعني نحن في ال... يعني بعد قليل سيبدأ الشخير والأحلام. شوفوا إحنا قلنا واحد اشترى، أنا الآن بعته المئة، بعته البر وأطلبه بمئة ريال، ولما رحت أخذ المئة ريال قال أعطيك بر، قلنا ما يجوز صح ولا لا؟ فأنا الآن بعته أنا البائع وهو المشتري، ثم قال وإن اشترى، يعني اللي باع نسيئة من المشتري، خلاص فهموها الحين أنا وصاحب المئة ريال، المشتري المفروض يجيب مئة، ها؟ المشتري المفروض يجيب المئة، أيوة. فالآن الصورة أن أنا أطالبه ببعت عليه البر، أنا بائع للبر وهو مشتري للبر وأنا أطالبه بمئة ريال، ما عنده مئة ريال قال أعطيك بر في الصورة الأولى، إيش قلنا؟ لا يجوز، خلاص لا يجوز هذا، انتهينا. طيب الصورة الثانية أنا البائع وهو المشتري، قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمه إياها، الحين أنا أبغى منه مئة ريال، لما جيت عنده وجدت عنده بر فاشتريت منه بر بمئة ريال وأعطيته المئة ريال، في مشكلة؟ مئة غير اللي ما أخذت منه شيء، أنا أطالبه الآن فأعطيته المئة ريال، فيها شيء؟ رجع لي بعدين أطالبه أقول له أبغى باقي مئة لي عندك هاتها، فأعطاني المئة، فيها شيء؟ طيب زعلانين ليه؟ طيب وإن اشترى، يعني البائع من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، أنا سلمتها إليه ثم أخذها منه، أنا أخذتها منه، أخذت المئة ريال اللي دفعتها رجع لي، قال لي الله جزاك الله خير فكيت علي، أنا أبغى أسددك المئة ما عندي مئة، أنتوا فهمتوا؟ يعني لازم أسوي لكم سيناريو عشان تتصوروا الفكرة. طيب ثم أخذها منه وفاء جازة، فهمتوا المسألة؟ طيب الصورة الثانية أو لم يسلمها إليه، أفهموا الكلام الآن، فأنا الآن ذهبت انتهى الوقت خلاص انتهينا، أو أنا ذهبت إليه الآن أبغى منه المئة ريال وفي نفس الوقت وجدت عنده بر بمئة ريال فاشتريت منه البر، قلت له هات البر أعطيني إياه أشتري منك، قال طيب والفلوس؟ قلت له بعد شهر، صار الآن عندنا معاملتين، أنا مقترض منه وهو مقترض مني، فهمتوا الفرق؟ أنا أطالبه بمئة للبيعة الأولى وهو يطالبني بمئة للبيعة الحالية، قال أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز، يعني الآن هو يطالبني بها وأنا طالبه، ثم جينا اجتمعنا وقلت له طيب أنت كم تبغى؟ قال أبغى مئة، وإنت كم تبغى؟ وأنا أريد مئة، طيب اشرك هذه مقابل هذه جاز، فهمت المسألة؟ لأنه ما صارت الآن قضية، هذه عقدين منفصلين، مش القضية أنه أخذ منه بر مقابل البر القديم، لا، وإنما نتصافق، واضح يا مشايخ؟ طيب خلاص الآن بعد كذا سنقف عند مسألة العينة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنا قلت لكم